بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في الحلقة الثانية من برنامج بودكاست مجلة المعرفة. في هذه الحلقة سنتطرق إلى الكمبيوتر الضوئي ونعرض لكم سلبياته وإيجابياته. هذا الجهاز يتكون من لوحة مفاتيح ضوئية ويتكون من عدسة عرض بروجيكتر، بحيث أن هذه الميزتين لا تأخذ حجما في الجهاز، أي أن الهدف الأول من هذا الجهاز هو نقل الكمبيوتر من المكتب إلى الجيب وإنهاء جميع المستلزمات والأشغال في أي مكان. من إيجابيات هذا الجهاز أنه صغير الحجم وأنه أيضا يمكن المستخدم من جميع خصائص الكمبيوتر. ومن سلبياته أن هذا الجهاز يتطلب الثبات بسبب أن لوحة المفاتيح ضوئية تتطلب الثبات تماما، وأيضا جهاز العرض بديل الشاشة يتطلب الثبات أيضا. ومن المحتمل أن تكون بطارية هذا الجهاز قليلة نوعا ما بسبب صغر الحجم. أتت فكرة هذا الجهاز بدمج الهاردوير وأجهزة الإدخال والإخراج بجهاز واحد أصغر حجما وأقل وزنا. وتجدون المزيد من المعلومات في مجلة التقنية، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نراكم في الحلقة القادمة، والسلام عليكم.